يا غنوة النيل يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. في مسارات الأيام أفكار وأخبار، وإخبار عن الديار ومن فيها وما فيها وما لها وما عليها، ودهاليز الحكام تموج بالروايات والأفعال والأفضال ما تخبرنا به سطور الرواة والمحققين. وعلى هوامش تلك السطور نجد أن رجلا عصرته الحاجة، فاستغل ما يعرف عن كرم وعفو الفضل بن الربيع. وكان الفضل بن الربيع وزيرا في الخلافة العباسية، وله ذمة مالية، وله إقطاعيات، ووكيل أعمال ورجال. فالرجل كتب ورقة بيده من الفضل بن الربيع الوزير إلى وكيله المالي: أعطي حاملها 1000 دينار. ثم وقع الرجل بإمضاء الفضل بن الربيع، واختار الوقت الذي يذهب فيه إلى وكيل الوزير. فلما ذهب أعطى الورقة إلى الوكيل الذي قرأها ولم يشك، فالخط والتوقيع كأنه خط وتوقيع الوزير. فقام الوكيل يزن للرجل 1000 دينار، وإذا بالوزير الفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في أمر ما. فلما جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل وأوقفه على الورقة، أي أعطاه الورقة المكتوبة ليقرأها. فنظر الوزير في الورقة فعرف أن الرجل قد كتبها وجاء بها، فنظر في وجهه فرآه مصفرا يكاد أن يموت من الخجل والوجل، ولكنه لا يستطيع الفرار، فالحراس حوله في كل شبر. فلا مفر له من العقاب والحساب العسير على التزوير. هكذا دارت الحيرة في عقل الرجل، هكذا دارت الحيرة في عقل الرجل، وكأنه يفارق الدنيا. فأطرق الوزير بوجهه ثم قال لوكيله: أتدري لماذا جئت إليك في هذا الوقت؟ قال له: لا أدري. قال الوزير: لقد جئت لكي أستعجلك حتى تعطي هذا الرجل المبلغ الذي في هذه الورقة. هنا أسرع الوكيل في وزن المال ثم ناوله للرجل فقبضه، وصار متحيرا في أمره، ماذا يفعل والوزير موجود؟ فلما رآه الوزير على تلك الشاكلة قال له: طب نفسا وامضي إلى سبيلك آمنا على نفسك وأهلك. فانتفض الرجل وقبل يد الوزير وقال له: سترتني سترك الله في الدنيا والآخرة، وأخذ المال وانصرف. ولم يخبر الوزير حتى وكيله على المال بهذا الأمر. فتأمل معي عزيزي المستمع هذه الأخلاق الجميلة والأفعال الجليلة، وكيف كانت هامات الرجال. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.